قام حتى لا يدخل في معنى هذا الحديث. قال الفقهاء رحمهم الله: والحكمة في هذا النهي، والحكمة في هذا النهي أن الناس في المباحات كلهم سواء، فمن سبق إلى شيء استحقه، ومن استحق شيئا فأخذ منه بغير حق فهو غصب، والغصب حرام. كما لو تقدم رجل فجلس في المسجد في الصف الأول فليس لأحد أن يقيمه، فكذلك صاحب البيت إن جلس أحد مجلسا بعد أن دعاه ليس له أن يأمره بالقيام. ولا يحل للداخل إذا ما دخل وأراد أن يجلس أن يفرق بين متجاورين في المجلس أو يجلس بينهما إلا بإذنهما. عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل للرجل أن يفرق بين اثنين إلا بإذنهما. أخرجه أحمد وأبو داود والترمذي وحسنه. وفي رواية لأبي داود: لا يجلس بين رجلين إلا بإذنهما. وإذا ما جلس فقدمت له الوسادة فليس له أن يرده أن يردها، لما جاء في حديث أبي داود وقد صححه جمع من أهل العلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة لا ترد: الطيب واللبن والوسادة. قال الله تعالى: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. أقول ما سمعتم وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه فيا فوز المستغفرين. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له جل في علاه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ومصطفى صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم نلقاه. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله واعملوا بطاعته ورضاه تبلغون الجنة ومرضاه. إخوة الإسلام، من أعظم آداب المجالس أن يحفظ الجالس لسانه وسمعه وبصره عن اللغو واللغط، ويصون جوارحه عن الخطأ والشطط، وينأى بنفسه عن الجدال والمراء والسخرية والاستهزاء، وعن الهمز واللمز والغيبة والنميمة والطعن والسباب وما يثير العداوة والبغضاء. فإن هذه مطلقا ليست من أخلاق الإسلام ولا من أخلاق المسلمين، ومن حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. ومن الآداب أن لا يستمع إلى حديث الجلساء وهم كارهون، وأن يحفظ الأسرار ويكتم الأخبار إلا ما كان في ذكره أو نشره خير. فإن المجالس بالأمانة، ومن صور خيانة المجالس التصوير والتسجيل بلا إذن، وفتح سماعة الهاتف وغيره يسمع بدون إذن المتصل أو علمه. عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ومن استمع إلى حديث قوم وهم له كارهون أو يفرون منه صب في أذنه الآنك يوم القيامة. أخرجه البخاري. والآنك هو الرصاص المذاب. وعن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حدث في مجلس بحديث فالتفت هل يراه من أحد أو يسمعه غير جلسائه فالتفت فهي أمانة. أخرجه أحمد وأبو داود والترمذي وحسنه. عباد الله، لما كانت المجالس مما يحاسب عليه الإنسان إن خيرا فخير وإن شرا فشر، كان ينبغي على العبد أن يشغلها بالإذكار والاستغفار والاعتبار، ويغتنم فيها الأوقات والساعات، ويتجنب الأذية والأهواء والمنكرات، لتكون له غنيمة وسلامة لا حسرة وخسارة يوم القيامة.